أخذنا جميعا من المصباح ما نقص اللي في المصباح. برضو هو أجاب وأجاب إجابة أقنعتهم وخلتهم نصدق إن فيه أكل ده. لكن كان يجب أن نلحظ أن المصباح ممدود بزيت، ناخد ويتمد بالزيت. فلو أنه قال له أننا إذا أخذنا من المصباح فيه ما يمد المصباح بما ينقص، والله هو المدد للجنة. بيد افرض ان واحد بخزن في بيته تمويه، والست خدت النهارده رز وخدت سمن وخدت سكر، نقص اللي فيه. انما اذا كان اللي بيجيب هيجيب تاني، يبقى مددها من من؟ مددها من ربها. قالوا له وتقولون في الجنة اننا لا نتغوط، ناكل ولا نتغوطش، يعني ما نروحش بيت الماء، لا نقضي حاجة. قال نعم. قالوا ومعقول يبقى الاكل ده بيروح فيه؟ قال لهم الطفل في بطن امه ينمو او لا ينمو؟ ينمو، وينمو باي شيء من غذائه الذاتي من امه، ولذلك بمجرد الست ما تحمل ينقطع الدم عنها لانه يتحول الى غذاء للطفل، غذاء مدح ذاتي. اذن هو ياكل ويطعم. نعم. قال ويتغوط، لو تغوط لاحترق في مشيمته. هو برضو دي حاجات كده. الله. إذن بالتقريبات دي بتيل إيه؟ عشان تقرب لنا المسافة بين ما نشهده نحن وبين ما يغيب عنا. وإذا سمت كل شيء في هذا إلى قدرة القيوم الممد يبقى الكلام صح كله. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها أيضا، ظلها دائم. اللي بينسخ الظل إيه؟ اللي بينسخ الظل شمس، وما فيش شمس. نعم. تلك عقبى الذين اتقوا. إذن حين يضخم الجزاء يعشق المؤمن في العمل للوصول إلى هذا الجزاء، يقول لهم دي العقبى بقى، يبقى ما تنظرش إلى الدنيا دي بس، لكن انظر إلى ما يعقبها. يعقبها ايه؟ يعقبها الخير. واحنا بنخلي الولد يجتهد ويتجدع ويذاكر، نقول له على نقول لهم عشان ايه دي؟ عشان ياخد الشهاده، ولما ياخد الشهاده عشان يعمل ايه؟ عشان يتوظف، وعشان ما يتوظف يعمل ايه؟ يبني له فله ويبني له عربيه ويعيش مش عارف ايه ويعيش ايه؟ نقول له ايه الدرجه درجه كده لحد ما يموت. وبعدين ما دام فيه وبعدين يبقى ليه ما هيش الغايه بقى؟ الغاية الحقيقية في كل مراحل الوجود هي أن لا يوجد بعض للغاية. ودي ما دام الدنيا إن الجنة، إما الجنة أبدا وإما النار أبدا، يبقى انتهت الإيه؟ المسألة. وبعد ذلك حينما يأتي بالجزاء الحسن للعمل الحسن في عقبة، النفس بقى تتعلق بالمقابل، فقول وعقبة الكافرين النار، علشان يحصل الكافرين، ينحصهم لأنهم يشوفوا خير هنا وشر عندهم. يمكن لو شافوا خير عند دول مسكوت عن شبيهم يمكن تبقى خفيفة شوية، لا يقول دي عقبة الذين اتقوا وعقبة الكافرين إيه؟ يبقى يجمعوا عليهم أمرين في التنغيص، وعقبة الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الإسلام سبق بدينين، دين النصارى اللي هو عيسى، ودين بني إسرائيل اللي هو موسى. هذان الدينان كانت لهم كتب، أبرز الكتب في الكتب السماوية هي التوراة والإنجيل والقرآن. في كتب تانية، صحف إبراهيم وموسى وزبور داود، إنما دول الإيه؟ فإذا في سبق دينين. الدينين دولي محوطين أو محوط من يقوم على أمر الدينين بأشياء تسلسل خير السماء إلى الأرض. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن ففي كل دين سبق وصاية باستقبال الدين الذي يرد. كل دين يسبق علشان إيه؟ ما يعملش صراع بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة. يوم يبقى الدين المنسوخ هو من صلبه أنه منتظر النبي، من صميم مواده ينتظر دينا جديدا. فإذا من انتظر من تعاليم دينه دينا جديدا استقبل هذا الدين بأن اللي كان بيبحث عنه بينه، يبقى يستقبله فرح.

يكون عربي. ولذلك يقول هناك في آية ثانية: وإنه لذكر لك ولقومك. ده شرف كبير قوي ان القرآن ينزل بلغة العرب كده ولغة العرب تفضل. ده اللي حفظ اللغة لنا الآن لحد دلوقتي القرآن. كل لغة من لغات العرب تشعبت إلى لهجات أولا ثم استقلت كل لهجة فصارت لغة. اللغة اللاتينية ايه كانت واحدة وبعدين طلع منها ايه وايه وايه، طلع منها كل اللغات اللي انت شايفها الانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، كل واحدة طلعت منها لغة. وبعد ذلك عزلت كل لغة بايه بالمؤلفات فيها وبالجرامر ومش عارف، وبقت لغة ايه مستقلة. نحن لو تركنا للغة التخاطب بيننا نحن المسلمين والعرب، للغة التخاطب بتاعت الشارع والبيت، لا نفهم عن بعضنا شيئا. هات واحد يروح في أي بلد كده ويسمع ما يفهمش، تروح السودان ما تفهمش، تروح الأردن ما تفهمش. إنما متى تفهم؟ حين ترد أنت وهم إلى الفصيح. يبقى أكن القرآن عمل إيه؟ صان اللغة العربية. يبقى حكم عربي معناه إيه؟ إن ده اللي حيصون هذا اللسان، وما دام هو اللي حيصون هذا اللسان يبقى حيبقى صدقه إلى إيه؟ دلوقتي بعد مدة اللاتينية دي هتنتهي وما تفضلش إلا اللغات دي. ولذلك تجد ان اللغات اللي لما تتفرق الاستقلالية في الحدود والاستقلالية في البيئة تحاول انها تعمل لها ايه شخصية. ده لغة امريكان كانت الانجليزية الاول، ابتدأت برضو الانجليزية، انما في انجليزية امريكاني وانجليزية انجليزي. ليه؟ لانهم برضو عايزين يفروا من حكاية التبعية دي، يبقى لهم لغة انجليزية لوحدهم كده، يوم يدخلوا في الجرامر والقواعد ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا ايه، تبقى بعد مده تبقى ايه؟ تبقى لغه ثانيه. ما ايه اللي عصم العربيه من ان تتشتت الى لهجات؟ القران. لما نذهب الى اي بلد ونتكلم بالفصيحه نفهم بعض على طول، كل واحد يتكلم باللغه ما حدش يفهم حاجه عن الايه؟ عن الثاني. وكذلك انزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يليك وينصرك ويقرب منك ولا واق يقيك من الأحداث. هذا يقوله لرسول الله. لما نسمع الخلاط متوجه إلى رسول الله يبقى احنا نقول ايه؟ نعم. وقول الحق ولئن اتبعت أهواءهم يدل على أن الدين لم يعد متماسكا كما نزل من السماء، وإنما صبع كل واحد دينه بحسب هواه في الأشياء. ولذلك يقول في آية أخرى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. واحد يقول طيب تفسد الأرض لأنهم عليها يلخبطوا فيها، طب والسماء هتفسد ليه؟ هم مالهم هيعملوا إيه في السماء؟ قال لك يا أخي مش كم من هواهم أن تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ طب ما هو ده كان هوى من أهويتهم، طب بفرض إن ربنا وافقهم على الهوى، السماء تتخرب ولا ما تتخربش؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني لست بدعا في الرسالات، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طب وإيه اللي جاب الحكاية دي؟ قال لك من الأشياء التي أخذوها عليه، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وليه عمال بيتجوز ما كانش صح انه يتجوز، وليه ذرية؟ طب استقرئوا الرسل كده وشوفوا الحكاية دي، هل كان لهم أزواج ولا ما كانش لهم أزواج؟ الله، ولهم ذرية ولا ما لهمش ذرية؟ ده بالعكس لابد أن يكون الرسول قريب المثال ممن أرسل إليه لتصح به الأسوة، لأن احنا قلنا الأسوة تتأتى في الجنس المقارب. إذا رأى إنسان أسدا يصول ويجول في الغابة ويفترس ذا ويفترس ذا ولا حدش قادر يقرب له، أي يفكر إنسان أن يصنع مثل الأسد؟ لا. إنما لو رأى فارسا من بني جنسه إنسان يعني وهو على ظهر فرسه ويجول وبالسيف بتاعه عمال بيضرب ذا ويموت ذا ويجري، يبقى تحدثه نفسه أن يعمل. لا، إذن الأسوة لابد أن تكون في إيه؟ في المشابه المماثل. إنما أنا أتأسب أسد؟ لا، أنا بأتأسب مين؟ بواحد في إنسيتي. وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يبقى هم عابوا الاول ان يكون بياكل الطعام ويمشي في الاسواق، وعابوا ان له ازواج، وعابوا ان له ايه اولاد، وقالوا له هات لنا ايه تانية لان القران ده مش احنا مش مقتنعين به. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله، لكل اجل كتاب، قضيه حكمت كل الايات التي ايد الله بها كل الرسل في كل الازمان، لكل اجل يعني لكل وقت شيء محسوب له ومكتوب، ما فيش حاجه تروح لحاجه ثانيه. والرسل كل رسول وقت بزمنه ووقت بالمعجزه التي اختارها لها رب اختارها له ربه. اذن ما نقدرش نقول ان الرسول له هوى في اي ايه، ليه؟ لان ما يبقاش له هوى في ايه ما دام لا يقدر عليها. ثم اللي له ايه ما يقترحش على الخالق الاعلى، لان الخالق الاعلى هو الاعلم بما يصلح في هذه البيئه على لسان هذا الرسول. يبقى لكل اجل كتاب، يعني ناخد منها لكل رساله رسولها، ولكل رساله مكانها، ولكل رساله معجزتها. فاذا كان الامر كذلك فدعوه محمدا وما اختاره الله له في مكان وفي زمان وفي ايه وفي معجزه. لكل اجل كتاب، ما دام لكل اجل كتاب بيبقى في تغير. ام قال لك ايه وفي تغير، فجاب الايه الثانيه يمحو الله ما يشاء ويثبت، اي يثبت ما يشاء، وعنده ام الكتاب. اهي كلمه وعنده ام الكتاب دي حسمت خلافات فظيعه بين العلماء، لان يقول لك لما ربنا ينسخ ايه، واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بايه بما يبدل. الناس فاهمين ان الحكم جه اولا هكذا وسيظل ابد الدهر، ثم تبين لله ان الحكم ده مش صح فايه فغيره. يقول له لا، ده اسمه حكم مرحلي، يعني ام الكتاب فيه اننا نعمل دي كذا وبعد لها مده محدوده وتنتهي المده المحدوده ويجي مكانه، يبقى ما فيش نسخ. على هذا المعنى يبقى انا ما نسختش. ليه؟ لان معنى النسخ ان تزحزح حكما عن زمان. هنا ما زحزحناش حكم عن زمان، لان الحكم الاول موقوت بهذا الوقت، يبقى خد زمنه. لما يجي حكم تاني يبقى النسخ معناه ايه دلوقتي؟ اعلان انتهاء زمن الحكم الاول ومجيء ايه حكم جديد. مش الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمان وبعدين غيرناه عشان يجي حكم تاني؟ لا، ما تغيرش. يبقى النسخ علشان ما يختلفش العلماء، فيه نسخ ولا ما فيش فيه نسخ، ويقعدوا يعملوا لنا الدوشه اللي بيعملوها دي. نقول له ايه؟ نحدد النسخ اولا. ما هو النسخ المراد؟ النسخ انهاء زمن الحكم المتقدم. انهاء زمن الحكم المتقدم طرأ ساعة الانهاء ولا كان مقدرا قبل الانهاء؟ مقدر قبل الانهاء. يبقى انا ما نسختش الحكم، لان معنى نسخ الحكم ان ازحزحه عن زمانه. نقول له ما كانش له زمن، ده زمنه انتهى هنا، مش مسحوب على الزمن اللي جاي. وما دام كده يبقى ما فيش نسخ ايه. ولذلك قول الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، نأتي بخير منها او ايه او. يقول لك ايه؟ طيب يا اخي بخير منها ده معقول، هتجيب المناسب للزمن ده وبلا. انما او مثلها ليه؟ طب ما دام مثلها هنغير ليه؟ ليه هنغير؟ ام قال لك لانك لو نقلت الى خير منها هتقول ده كويس والله اللي ترقينا كده وبقت احسن. انما لتنقل مثلها ده محك الايمان بقى. طيب كان يتوجه الى البيت المقدس وبعدين قال له توجه الى الايه؟ الى الكعبه. اي مشقه هنا في ان يكون هنا او هنا؟ ابدا قد ايه؟ انما ايه؟ الانصياع للحكم الذي يدير هنا وهنا. يبقى اذا او مثلها عشان نختبر ايه؟ قوه انصياعك للايمان، يوجهك الى حاجه ثم ينقلك الى حاجه ثانيه مثلها. ما ايه اللي حصل؟ طب لما كنا متوجهين ايه اللي وين متوجهين اليه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. طب دي فيها مشقه؟ ما فيهاش مشقه. الله، يبقى المعنى ايه؟ اختبار يقين الايمان في مين؟ في إدارة توجيه المدير لهذا الشيء هنا. طيب الحج مثلا يقول لك بوش الحجر نشوف ويرجم الحجر ده، اهو ده حجر وده حجر، الحجر ده نمسكه ونبوسه إيمان، والحجر الثاني نقنبله ونرجمه إيمان، وده مثيل ولا مش مثيل؟ يمحو الله ما يشاء أي ينهي زمن الحكم السابق. يبقى اكن الحكم السابق ما كانش منسحب على الزمن اللي جاي للحد هنا. مثلا الخمر، الخمر أول ربنا معالجها عالجها بما يتفق، لأن حاجات اجتماعية فيه فرق بين عقيدة وبين حكم. العقيدة دي كان الحكم فيها إيه؟ لازم عدل من أول الأمر، ما فيش فيها واجب. وبعدين الأحكام المطلوبة عشان تغير حركة الناس في الحياة، قال لك اعتياد الحركة صحبة، والصحبة الفرقة فيها تتعب. فماذا نصنع؟ نقوم نقلل زمن الصحبة. فلما نقلل زمن الصحبة نعود لما واحد بده يبطل سجاير، يقول اللي بده يخليه يبطل سجاير انت بتشرب قد ايه؟ يقول لك بشرب علبة 20 سجارة. طيب يعني معناها انا حدلها كل كل كل كل ساعتين سيجارة مثلا؟ طب ما تخليها كل 3 ساعات تشرب نص علبة مثلا. انت عملت ايه دلوقتي؟ قللت الزمن اللي بين الايه؟ بين السيجارتين. يبقى عودته ان يفارق في بعض الزمن. فلما عودته ان يفارق في بعض الزمن تدرج بقى ايه؟ وياه. ثم انت خلعته كده بايه؟ بلطف. يجي القرآن يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ايه؟ سكرا ورزقا حسنا. ساعة ما سمعوا سكر ورزقا حسنا الناس اللي عندهم بقى ذوق التلقي يقول لك والله ده الخمر دي ناويين لها نية مش تمام. ليه؟ خدتها منين؟ ده بيقول سكرا ورزقا حسنا ويمتن عليهم. قال لك كونوا يوصف كونوا رزق يبقى حسن ولا وصفش السكر بأنه حسن. ليه؟ لأن الرزق أنت بتاكله كده من على بوك كده العنب وتتمزمز بيه، إنما دوك بتفسده شوية ويتخمر ومش عارف إيه. أدي أول مرحلة. وبعدين يسألونك عن الخمر والميسر. عظة دي مش حكم بقى، بيوعظ. والوعظ ده توعظ واحد يعمل ولا ما يعملش، أنا بقول لك عليها هي كده وهي كده. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى ميل ناحية إيه؟ وبعدين طب ما دام عايزين نوسع الزمن بين الوجبتين من المحرم الكاس ولا السيجاره ولا اي حاجه، أم قال ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. طب ما دام لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يبقى قبل الوقت هتقعد قد ايه؟ قبل ما تشربش على الاقل قبله بساعه ما تشربش. وبعدين هتشرب ايه؟ الاوقات بتاعه النهار. وبعدين اهو الليل انت بتنامه، لكن وسعت الفجوة بين الوقتين يبقى اتسعت ولا ما اتسعت شيء. وبعد ذلك ينهيها إنما الخمر والميسر والرجس عمل الشيطان، انتهى الحكم. يبقى خدوا بإيه؟ خدوا بهوانا. يبقى مثلا النسخ معناه إعلان انتهاء الحكم السابق زمنا وبداية حكم جديد. فليس الحكم الأول كان منسحبا على كل الزمن ثم خلعته من الزمن وجبت حاجة تانية، أهو ده النسخ اللي بيقولوا عليه ما يصحش. إذن لو اتفقوا على معنى النسخ يختلفوا؟ ما يختلفوش. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله، ده رجعنا في المحو والإثبات إلى أم الكتاب، كأن بقى أم الكتاب فيها إيه؟ الحكم ده ياخد لحد كده وبعدين يطلع ويجي حكم ثاني والحكم ده يطلع. يبقى ما دام حاجه مرسومه ازلا يبقى الجماعه اللي بيقول البداء محرم على الله، لان البداء يعني ايه؟ البداء ان تفعل شيئا ثم يبدو لك فساده فتغيره. نقول له لا، هو ما بداش له فساده وغيره، هو عامله من الاول. ام الكتاب قايله كده هيقعدوا قد كده كده كده وبعدين ايه؟ يتحرم. يبقى ما عملناش بداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح الايه؟ اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. برضه بتدخل بالمعنى الواسع، يصحف الرسالات، نسخ رسالة كذا بكذا ونسخ رسالة كذا بكذا ونسخ رسالة كذا بكذا. يبقى محى شيئا وأثبت ايه؟ وأثبت شيئا ايه آخر. وكل شيء فيه تغيير إلى الخير يصح يبقى محو وإثبات. طب ما هو قال لك مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني لأن عندنا مثلا رقيب وعتيدهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يبقى كل حاجة هتنكتب ولا لا؟ يقول لك هو يمحو ما يشاء، يقول لهم اثبتوا الواجبات والمحرمات والأشياء التانية المباحات ما تسيبوها، يعني ما تكتبوهاش، ما تكتبوش دي. يمحو الله ما يشاء من الذنوب ويثبت ما يشاء بالتوبة.

طب الناس اللي حاربوا دول وبقوا يتخطفوا الإسلام أكانوا يفهمون معجزة الإسلام؟ لا، إنما خدوا منهج الإسلام. إذن الإعجاز هيبقى قسمين: إعجاز لمن سمع القرآن ويحمل الرسالة، وإعجاز للي هيشوف عدالة القرآن في إدارة حركة الحياة. يبقى هذه المعجزة اللي إيه؟ ما هو يقول لك يا أخي ما جاي معجزة وجاي للناس، طب بزيادة العرب، ما هو من العرب المعجزة. نقول له لا، الإعجاز إما أن يكون عقليا وإما أن يكون حسيا. معجزات الرسل كانت حسية، معجزات الرسول جاءت عقلية. ليه؟ عشان تستوعب اللي موجود هنا حيؤمن بإعجاز القرآن لأنه أمة بلاغة، فيحمل الإسلام وينساحون به في إيه؟ في شتى الأرض. ساعة الناس اللي ما يعرفوش لغة القرآن ولا البلاغة ولا الفصاحة يشوفوا أحكام القرآن يجدون أنهم معضودون بالحكم، هم اللي يجذبوا الإسلام إليهم. ولذلك إذا نظرت للإسلام وفتح في الدول كان مندفع بالمؤمنين ومجذوب من غير المؤمنين، قوتين اثنين: قوة دفع من المؤمن وقوة ايه؟ ايه الايه ده؟ يشوفوا الامير ما فيش فرق بينه وبين الرعية، شوفوا الامير صفته كده، شوفوا الامير صفته كده، ولما يقول الدين بيقول كذا بيقول كذا، يا سلام بتشوف بيقول كده يروحوا جايين. يبقى ده الايه؟ الاعجاز. ويقول لك ما دام ما بيهموش المعجزة يبقوا ازاي؟ يقولوا لا، الاعجاز قسمين: اعجاز للعرب واعجاز للعالم كله، ومش للعالم المعاصر بس، واعجاز سيأتي بعدين: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يوم ييجوا مثلا تبص تلاقي كل واحد مفكر كبير في الغرب يعلن دينه، تفاجأ كده بأن واحد أعلن دينه. أعلن ليه بس؟ ليه؟ عشان إيه؟ ها قرأ القرآن؟ والله ما قرأ القرآن ولا عمل أي حاجة. أمال إيه؟ شاف المبادئ اللي تعثر فيها تقنين البشر، وكل تقنين يقنن ثم يعدل، والتقنين يعني مش عارف ايه، وبعدين لا ده جاي تقنين جاهز. طب جاي تقنين جاهز منين دي؟ طب الامه العربيه ما كانتش لا امه ثقافه ولا امه علم ولا امه تقنين، ده كانت كل قبيله لها قانونها. فمن اللي يجيب قانون يستوعب الدنيا دي كلها؟ منين تيجي دي؟ امال الراجل اللي عمل محمد اول 100 شخص اثروا في حياه العالم خدها منين؟ خدها من آثاره ومن منهجه، ما خدهاش بأن القرآن معجز. لكن إذا ما نظروا بعد ذلك نقول له يا سلام، ده انت راجل مفتح إنك انت اهتديت للإسلام. وبعد ذلك شوف القرآن بقى، تلاقي القرآن مثل الأشياء التي كانوا يظنون أنهم سابقون إليها. يقوم يبتدي يروح برضو الإعجاب بمين؟ كان بيعجب بالمنهج القرآن، ابتدى يعجب بالإيه؟ بالنص القرآن. الله، يجي مثلا لما يكون في إدراكات الحس في الدراسات الألمانية، الواحد بيحس إزاي؟ يحس بالألم أو يحس بالألم. تمسك حاجة كده ناعمة تصر منها كده وهي ناعمة، حاجة خشنة تتأذى، جرح يجرحك تتألم. فأعلم يدرسهم مناط الإحساس في الإنسان، اختلفوا بقى مناط الإحساس في المخ، مناط الإحساس في النخاع الشوكي، إلى أن انتهوا إلى أن مناط الحس في كل كائن حي هو إهابه وبشرته. الحس ده منبطح كده جلد، ليه دليل؟ أنك جربوا قال أنك أتيت بإبرة ثم أن حطتها في جلدك فآلمتك بمقدار ما تنفذ من الجلد، وبعدين دخلت بقى مهما دخلت. الله، يبقى أكن الألم فين؟ يبقى مناط الإحساس في الجلد. فلما الرجل أرى النظرية دي اللي قالوها وبعدين طبقوها وجدوها صح، لفتوا واحد قال له ده دي في القرآن: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأن الفعل إن علل، تبقى العلة هي السبب. بدلناهم جلود، كلما نضج جلودهم يعني إيه؟ اتحرقت. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، لكنها لو فضلت محروقة الإذاقة هتمتنع. يوم يجيب لهم جلد تاني عشان تستمر الايه؟ يستمر العذاب. دي في القرآن؟ ايوه دي في القرآن. ايام ما قبل، والى لقاء اخر ان شاء الله.